بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير، وأن يسدد الجميع في الأقوال والأفعال، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفتح على الجميع أبواب رحمته، وأن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل به. ومثل هذا الموضوع، الواقع أنه موضوع واسع ومهم جدا، لا يستغني عنه أي مسلم، وهو في الحقيقة ظاهر في اللفظ ومتقرر في المعنى عند المسلمين، ولا يجهله أحد، الذي هو موضوع الغش وحكمه، لا يجهله أحد، بمعنى أن كل مسلم يعرف حكمه، لأن العلم به من الضروريات. ولكن حينما يحصل كلام في هذا الموضوع ونحوه من الموضوعات الظاهرة، ما هو إلا كالتأكيد والتنبيه والبحث في بعض صوره ولفت النظر وتحريك الهمم. هذا الذي من أجله يحصل الكلام في مثل هذه الموضوعات، وكثير من الموضوعات لا يجهلها المسلمون اليوم، وإنما ربما يتجاهلون بعض صورها أو يجهلون بعض صورها أو يتثاقلون التطبيق العملي هو الثقيل على نفوس كثير من المسلمين لأسباب كثيرة تعتري العمل الذي يريد الإسلام من المسلم أن يطبقه. والمسلم قريب من الخير، كما قال تعالى: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال تعالى في وصف كتابه الكريم: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. فالمؤمن المتقي المسلم هذا قريب من الخير، سرعان ما يتراجع حينما يقول له الإسلام كف، وحينما يناديه الإسلام فإنه لا يتجاوز. ولهذا جاء في القرآن النداءات الكثيرة للمؤمنين بصفة الإيمان، فكثير ما يقول الله جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء ربنا ينادينا، ثم يذكر الصفة التي تحمل المسلم على الامتثال وتوقفه عن ارتكاب المنهي، وهي صفة الإيمان بالله، آمن. ففي هذه الصفة تهييج وتحريك للقلوب، فالمسلم وإن فعل كثيرا من الأشياء الممنوعة المحرمة أو غفل عنها أو تجاهل، فإنه ينبغي له، بل يجب عليه، أن يقف حينما ينادى وأن يتراجع فباب التوبة مفتوح قبل مفاجأة المنية وقبل مفاجأة المنون وقبل أن تبلغ الروح الحلقوم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. والشيطان لا ييأس من توبة المسلم، بل هو دائم حفز وقلق، ولو رأى المسلم مرتكبا للمعصية فإنه يقول لا يؤمن أن يتوب، لأن باب التوبة مفتوح قبل أن يموت المسلم فهي مقبولة منه، وقبل أن يعاين علامات الموت أو علامات الساعة الكبار. فلهذا لا يستأنس الشيطان ويأمن حتى يموت، حتى يرى المسلم قد مات على معصيته أو أخرجه من إيمانه وعقيدته، حينئذ يأخذ راحته ويفرح على المسلم لما أخرجه من إيمانه أو نقص إيمانه. فلهذا يكون الكلام في المساجد وفي الخطب وشرعت المواعظ وفضلت مجالس الذكر وفضل التعليم وفضل المجالس التي يلقي بها الإنسان الاستماع للعلوم الشرعية أو يقرأ فيها القرآن أو يقرأ فيها الحديث أو يقرأ فيها البدء، كل من أجل أن يتراجع. وهذا الموضوع الذي بين أيدينا هو موضوع الغش، هو يحتاج إلى بيان معناه وحكمه والأدلة على ذلك وذكر شيء من صوره، ويحتاج إلى أن يعرف المسلم أثر الغش على نفسه وعلى مجتمعه. فإذا عرف هذا الأثر وعرف الحكم فإنه بذلك يرجى له الخير ويرجى أن يتراجع. وإن كان لم يدخل في الغش ولا في غيره من المعاصي وسمع فإنه يتباعد ويزداد تباعدا عن الدخول فيه. هذا الفائدة من الكلام في هذه الموضوعات. فالذي سليم من أي موضوع يتكلم فيه وهو موضوع معصية يتباعد ويزداد إيمان ويزداد ثقة من نفسه بعدم الدخول فيه. وإن كان موضوع الكلام طاعة وواجب فإنه يزداد منه قوة وتمسكا إذا كان يعمله، وإن كان لم يعمل هذا الواجب فإنه يزداد منه تقربا. ومعلوم أن المسلم كلما ازداد من الطاعات وتباعد عن المنهيات ازداد قربا من الله سبحانه وتعالى، لأن بطاعته واجتناب منهياته التقرب إليه، وبارتكاب المنهيات وترك الواجبات البعد منه. ومتى بعد الإنسان عن ربه فهو في هوة من الخسران والهلاك. فالغش أيها الإخوة يراد به ضد النص وضد الخالص. فالخالص والصحيح والنص هذا ليس به غش. وإذا مزج في الشيء ما يضاد أو ما يفسد مادته فإنه يعتبر غش. ولهذا تجد الصاغة لا يشترون الذهب حتى يفحصوه ويعرضوه على النار، هل فيه غش من فضة أو من نحاس أو غير ذلك؟ ولأجل سهولة الغش بالذهب تجدهم تعاهدوا على أنه لا يباع إلا ذهب مختوم سليم من الغش. وكذلك الفضة، وإذا احتيج إلى غشها من أجل صياغتها ذكرت هذه النسبة، نسبة الغش فيها. فالمقصود أن الغش يراد به ضد الخالص، وقد يكون ضد الحقيقة، ضد الحقيقة. أما المراد به في الشرع أو في اصطلاح الشرع فإنه كلما خالف الحقيقة الذي يريدها الطرف الثاني، يعني إن الغش خلاف ما يتوقعه الطرف الثاني منك، فهو يتوقعه صحيح وأنت تعرف أنه مغشوش وأنه غير صحيح، يتوقعه خالص وأنت تعرف أنه مشوب، ولربما شمل الخداع والمكر قد يدخلان في الغش أيضا. واشتهر الغش عند عامة الناس في البيع والشراء فقط، وهو في الحقيقة يشمل أنواعا كثيرة لا حصر لصوره، فليس في المعاملات فقط، بل هو قد يكون في المعاملات، وقد يكون في العبادات، وقد يكون في أمور كثيرة. إنما اشتهر لفظ الغش في المعاملات للحديث الذي ورد وسببه المعاملات البيع والشراء، فسبب الحديث في البيع والشراء، ومن أجل هذا اشتهر عند الناس أن الغش يكون في البيع والشراء، ولأنه يجري في البيع والشراء أكثر، لأن البيع والشراء موجود في كل مجتمع ولا يستغني عنه أي فرد ولا أي بيت ولا رجل ولا امرأة، ليس فيه هناك إنسان إلا ويبيع ويشتري. فلهذا أخذ الغش الاشتهار في موضوع المعاملات. حكم الغش حرام في الشريعة الإسلامية ولا يجوز، ولدل على ذلك كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، وفي بعض الروايات فليس مني، الذي دل على التحريم كون الرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ من طريقة الغاش، وتبرأ من عمله، وتبرأ من فعله، وأخبر أن الغش ليس من هديه وليس من طريقته ولا من طريقة أتباعه المحققين العاملين، فإذا كان تبرأ منه الرسول عليه الصلاة والسلام دل على تحريمه، فأنه لا يتبرأ عليه الصلاة والسلام إلا من شيء إلا من محرم إلا من محرم. والحديث له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام، صبرة الكومة، فأدخل فيها يده الشريف عليه الصلاة والسلام فوجدت أصابعه بللا، يعني علو الصبرة يابس، أعلاها يابس، وتحت اليابس رطوبة في هذا الطعام. ومعلوم أن الماء إذا أصاب الحبوب أو التمر وهو صبرة أو أنه يفسده، يحدث فيه الفساد. فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته بلل من السماء. قال عليه الصلاة والسلام: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فليس مني، وفي رواية: من غش فليس منا. جعله الرسول عليه الصلاة والسلام غش لأن ظاهر الصبرة يخالف باطنها، وظاهرها يخالف حقيقتها، ولأنها غير خالصة فداخلها فيه بلل وخارجها يابس جيد ممتاز، فاعتبره الرسول عليه الصلاة والسلام نوع من الغش، من غش. ولكن عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، أعطي جوامع الكلم، فتأتي الكلمة الواحدة تشمل المعاني الكثيرة والصور العديدة، فقال: من غش فليس مني. هذا من الأدلة الواضحة الصريحة في تحريم الغش، وهو نوع من أنواع المكر والخداع. قد ورد أن المكر والخداع في النار، ولم يصير في النار إلا لأنهما محرمان، المكر والخداع. ومن الأدلة على تحريمه الحديث الآخر: هذا ما اشتراه محمد رسول الله من عدان بن خالد، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: لا داء ولا خبث، لا داء ولا خبث. فنفى أن يكون في المبيع داء، أي عيب أو خبث، يعني قبح فيه. فلو لم يكن الغش محرم ما نفاه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا اشترط عدمه. وقال في الحديث الآخر: إذا تبايع الرجلان فبينا وصدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محط بركة بيعهما. فكتمان العيب والكذب هو من الغش، فحكم عليه الرسول عليه الصلاة والسلام بمحك البركة. وهل تظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحكم بمحك البركة على شيء مباح؟ لا، بل وبلا شك أنه يحكم به على الشيء المحرم. فلو لم يكن الكتمان، كتمان العيب محرم والكذب محرم، لما حكم عليه الرسول عليه الصلاة والسلام بمحق البركة. فمقصود أن الأدلة على تحريم الغش كثيرة جدا. أما صوره، فهي عديدة لا تستطيع أن تقصرها. ولكن امسك القاعدة: من غش فليس مني، من غش فليس مني. لكن نقف لحظة عند فليس مني. أنتم تعرفون أن مثل هذا في عقيدة أهل السنة والجماعة أنه وعيد يمر كما جاء، بمعنى أننا لا نحكم أنه كافر الغاش ولا أنه خارج من الإسلام، وإنما هذه الطريقة غير مرضية أو ليس على هدي أو ليس على طريقة كما فسر بعض العلماء. لكن تجي تقول ليس مني، أني خارج من الإسلام، لا، هذه عقيدة الخوارج. أما المسلمون فعقيدتهم في مرتكب في المسلم إذا ارتكب معصية أنه لا يخرج من الإسلام، لا يخرج من الإسلام ولا يخرج من الإيمان، لأن الإيمان عند السنة والجماعة يزيد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وإن تاب قبل معصيته تاب الله عليه وتبدلت سيئات وحسنات، كما قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وإن مات قبل التوبة إن شاء الله عذبه، وإن شاء غفر له، وإن عذبه عذبه بقدر معصيته، وما ربك بظلام للعبيد. وإذا مات على التوحيد فمآله إلى الجنة، بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا يخلد في النار إلا من مات على الكفر والشرك الأكبر، إذا مات عليه فإنه الذي يخلد في النار. أما المسلم فإنه لا يخلد في النار، وإنما يعذب بقدر معصيته. هذا الذي أحببت أن ننبه عليه عند قوله صلى الله عليه وسلم: فليس مني، يعني لا نحكم عليه بالكفر، إلا لأخذ مسألة، إلا إذا اعتقد أن الغش حلال. فلو جاء إنسان يدعي الإسلام واعتقد أن الغش حلال وقال في هذا الوقت لا يصلح إلا الغش، وكل هذا الوقت حرمنا، وكل هذا الوقت هنشلة، وكل هذا الوقت كذابين، فلا ينفع الصدق، وغرض أهل هذا الوقت الغش واعتقد جواز ذلك، فإن ذلك كفر نستجيب الله ورد عن الإسلام، لأنه أباح ما حرم باتفاق هو الغش، ولأنه جعل الصدق لا ينفع والله أمر به، فكأنه مكذب لله. أما إذا تساهل ويعرف أن الصدق واجب والكذب حرام، ويعرف أن النصح واجب والغش حرام، وتساهل، فهذا يكون مرتكبا معصية من المعاصي، معصية من المعاصي، ولا يحكم بكفره. ننتبه لمثل هذا الشيء. وكثير من الكلمات يتساهل بها بعض المسلمين، كقولهم الصدق ما عاد ينفع. ليه ينفع الصدق؟ كيف عاد ينفع الصدق؟ فبعض المسلمين يقولها تساهل، يأتي لها مجازفة ومبالغة، لأن الكذب كثر في الناس لا سيما في البيع والشراء، يأتي بها من أجل هذا. لكن لا ينبغي المسلم أن يأتي بها مازحا، لا، ما ينفع الصدق. فإن قالها عن عقيدة أن الصدق ما عاد ينفع، معتقدا ذلك، هذا كفر. لا يقول: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، ونجنا الذين اتقوا من مفازتهم، ويمدح الله الصادقين ويأمر به، وهو يقول ما ينفع. ننتبه لمثل الكلمات التي لا يلقي لها المسلم بالا، فلربما يهوي بها إلى قعر جهنم. ومثله إذا قال الغش في هذا الوقت، في هذا الوقت يا رجال جاي هذه أموال ضغط على الناس وفرضت على الناس، لا الغش لا يجوز. هذا إذا اعتقد جواز ذلك انتهينا عرفنا حكمه، أما إذا لم يعتقد فإنه يعتبر فاسق وعاصي. نأتي إلى استعراض بعض صور الغش. الرسول عليه الصلاة والسلام وضع هذه القاعدة: من غش، من غش كلمة واحدة فليس مني. سببها صورة الطعام، صورة الطعام التي في أسفلها بلل وأعلاها يابس، وأعلاها يابس، هذا السبب. اعرض عليه كل ما مات له، اعرض على هذه الصبرة كل ما مات له من الصور، فتستطيع أن تطبقه على الذين يبيعون ويشترون بالتقطيع في القهوة والهيل والحبوب، بحيث أن يجعلوا أسفل الزنبيل ردي وأعلاه جيد، ثم يأتي بالمجرفة ويعمقها. فهذا داخل في هذا الحديث: من غش فليس مني، مثل الصبرة ومثل نجاب هيل. طبعا قد ذهبت طعمته الطيبة ورائحته أسود من البحر، فجعله في أسفل الزنبيل، ثم جعل على أعلاه شيئا طيب من نوعية الهيل، ثم إذا أراد أن يكيل أو يزن خلط هذا من هذا. فالرائي إذا رأى أعلاه جيد جيد، لكن داخله الغش. هذا من صوره، يشمله هذا الحكم. من غش فليس منه. ومن صوره أيضا لو عرض سيارته للبيع وهو يعرف أن فيها خللا، خلل ما يرضاه الزبون ولا يرضاه المشتري، فسكت عن ذلك، هذا غش وكتمان وتدليس وتدليس. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أترضى أن تشتري ما ظاهره صحيح وباطنه خراب؟ لا ترضى. هذا من الغش، يشمله الحديث. ومن صور الغش أيضا ما يوجد من البضائع التي هي على هيئة الأصل وهي تقليد، مفعولها غير مفعول الأصل، أو نسيجها إذا كانت قماش غير نسيج الأصل لكنها في اللون تشابه في اللون، فأجراها مجرى الصحيح أو خلطها مع الصحيح، فالرائي يرى الصحيح والبائع يناوله المغشوش أو التقليد، هذا غش يا أخوان. ومثله أو يتصور هذا كثير في الأقمشة، ويتصور أيضا في السمك، اغتر السمك فيه ما يشبه الأصلي المرغوب عند الناس وهو خلافه. ليس كل إنسان دقيق يميز بين الأصل والتقليد، ولكن البائع يحجزه إيمانه. ومثل الغش أيضا، إذا علمت فساد البضاعة أو فساد السلعة، إما لاحتراقها حيث مر عليها الزمن الكثيف، أو لفسادها وأنت تعرف ذلك فتبيعها وتجريها مجرى الصحيح، لأن المشتري يظنها نسجت في الأمس أو توما وردت وأنت أجريتها مجرى الصحيح، هذا من الغش. يشملك هذا الحديث: من غش فليس مني. يجب على مسلم دائما أن يجعل الحديث هذا بين عينيه، ويجري هذا في عدة من صور البيع اليوم في بضائع تتداول، لا سيما عند الذين يدينون ويستعملون الدين، يعني يستعملون التدين والتأجيل، يستعملون التأجيل 10 كذا 12 14، هذا ما لنا بشغل، هذا بحث ثانى، لكن الكلام يجعل عنده بضاعة ثم تباع وتشترى في دكانه 2-3 سنين 4 سنين من دوبلين أو شاهي أو غيره، فيمر عليها الزمن فتحترق، ما فيه إلا صور الصناديق أو الكراتين. ربما يأتي إنسان يريد الاستعمال وما عرف أن مر عليها الزمن فيشتريها، وصاحبها قد عرف مرور الزمن الطويل عليها عرضة للاحتراق، هذا من الغش. هذا اشتراها، راح يبيعها بعيد، راح يبيعها على البادية بعيد، ما يصلح هذا. فإذا كان قد عرف يكون غاشا، يشمل هذا الحديث. إذا كان لم يعرف ووجد المشتري البضاعة قد انتشر فيها الفساد ودب فيها الخراب، يرجعها، يرجعها، لأن نقوده التي سلمها عليك لم يكن لها مقابل، يشتري شيئا خربان. ويتصور هذا أيضا في القدرات وفي الرطب في هذا الوقت أيضا، قدرات بأنواعها، كثير من أهالي القدرات يعرفون فسادها، سواء أصحاب الثلاجات أو أصحاب الذين يستعملون التقطيع يعرفون خرابها، فيحاول أن يضفي بعضها على بعض أو يضفي أطراف الكرتون عليها ليختفي الخارج، فهذا نوع من الغش. من غش فليس مني. فإذا كان أعلاه جيد وأنت تعرف أسفله بالخراب، شملك هذا الحديث، صفه، اجمع الطيب واجعله في الكرتون، وإلا اعرض عليه الأشير عليك اطلع على أسفله. لكن المشكلة إذا كان ينظر إليك ويقول لعله لم يفتح أسفله، أو ربما أن بعضهم يجعل في أسفله شيء من العشب أو من الزرع ليرفعه، هذا كله داخل من الغش، داخل من الغش الذي لا يصلح أن يتعامل فيه المسلمون، ولا يجوز. هذا كله من صور الغش. ومن صور الغش أيضا أن يوكلك صاحبك على أن تشتري له شيء فتتساهل في المشترى، أو ربما أنك توكل غيرك أيضا، وصاحبك قد وثق منك فأنت غشيته، وأن غشنا فليس منا، لأنه أمرك أن تشتري له وأنت وكلت آخر، أو تساهلت، أو قلت من أجل أنه ما يوصيني ولا يوكلني مرة ثانية. لا، اعتذر إذا لم ترد أن تقضي حاجته، فلا تغشه، اعتذر حتى تسلم من الوعيد الشديد في هذا الحديث، من هذا الحديث. ومثل الغش أيضا، لو استشارك أخوك على مشترى سلعة ثم مدحتها له وأنت تعرف خرابها، فإن هذا يعتبر غش أيضا، لأن المستشار أمين، المستشار أيها الإخوة أمين. ومثل لو استشارك في امرأة يتزوجها يريد أن يخطبها وأنت تعرف عيبها، إما عيب في خلقها أو خلقها فتسكت على ذلك، أو ربما تمدحها له، هذا غش، لأن المستشار أمين. ولهذا لا يجوز لك أن تبين عيب امرأة من المسلمين إلا إذا استشرت، لزمك بيان عيبها لأجل الحاجة ولأجل النصح، أما أن تبين من غير ما حاجة ومن غير ما استشارة فهذا لا، ليس لك الحق في ذلك، ليس لك الحق في ذلك. ومن أنواع الغش أيضا أن تتولى وظيفة فلا تقوم فيها بالواجب، والواجب قد يكون متعبا أو قد يكون باستطاعتك، لكن المشكلة أن تعتمد الغش فيها وأن تقصده وأن تقوى وأن لا تقوم ولا بعشير الواجب ولا بعشير ما استطعت. وكثير من المسلمين يستعمل هذه الكلمة، أفعل ما استطيع، أو صحيح لو كل مسلم فعل ما يستطيع لرأيت لنا حالة غير هذه الحالة. والعجيب أن هذه الكلمة مشتهرة على ألسنة المسلمين، إن أمرته بالنصح ذي الوظيفة قال أنا أفعل لما أستطيع، وإن أمرته بالطاعة قال أنا أطيع ربي بقدر ما أستطيع. تحدث، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، صحيح، لكن هات إنك جاء بما استطاعتك. المشكلة إن الكلمة التعذير للنفس موجودة، لكن معناها وتحقيق معناها وتحقيقها غير موجود، وما يفكر، ما يدش معنى كلمة استطيع، أو ربما يقول أنا عجز، أنا عجز. متى تقول عجز؟ إذا بذلت الجهد ووقفت دونك العراقيل، هذا صحيح. أما أن تتساهل بالواجب وتتساهل بالمحرم والمكروه وتقول هذا لا أستطيع، الله يعلم، علام الغيوب. فاتق الله عن الغش في عملك في وظيفتك. ثم إن الغش في الوظيفة لا يقتصر على طرف واحد، بل هو على عدة أطراف، يتناول الغش للدولة، يتناول الغش للذي ولاك، يتناول الغش لمن وليت عليه، يتناول الغش للمسلمين عموما، للمجتمع الإسلامي عموما. والرسول يقول من غش فليس مني، فتأخرك عن وقتك وجعل الوقت المحسوب عليك تمضيه في بيتك أو في غير ما بأس وغير حاجة ضرورية، هذا غش. تحبس المعاملات، هذا غش. تردد المراجع وصاحب الحاجة، هذا غش. بل ربما يجلب معاص كثيرة. فأنت دخلت في سلك الغش والغاشين وحملت الناس على سب المسلمين وحملتهم على سب من ولاك ومن ولاك بري، جعلك بينه وبين الناس وبينه وبين الله، فما الذي أباح لك إذا من وليت عليهم لا، اتق الله واجعل هذا الحديث وأمثاله بين عينيك. من غش فليس مني، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب.